كتاب الفرائض. الفرائض يعني ايه؟ يعني المواريث. روى البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. الله، إيه علاقة الرواية دي بالمواريث؟ يعني ابن أخت القوم منهم، يعني هل يرث ابن الأخت من خاله؟ لا. افهم شوي الحديث، مع أنه في كتاب الفرائض لكن لا يدل على هذا. الحديث يدل على أن ابن أختي سره سري لأنه مني. ما دام الولد من أخواله يعني إيه؟ ينبغي له أن يحفظ سر أخواله ولا إيه؟ ولا يوبح بأسرارهم ولا يفشيها إلى أحد. كذلك هم يحفظون سر ابن أختهم ولا يفشونه إلى أحد. لكن لم نقرأ أبدا توريث ابن الأخت من خاله، إلا عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام، لكن الجمهور على خلاف هذا. الجمهور على خلاف هذا. ابن أخت القوم منهم يعني سرهم سره وسره سرهم، أو من أنفسهم. ومن ثم ما دام اللي سره سري أحافظ عليه ولا ما أنت تفتحه، أحافظ عليه ولا أرميه للغير؟ أحافظ عليه. ولذلك هناك تضحك على إيه؟ ما هو كان مغلق وكنت مرتاح. ابن أخت القوم منهم بيقول ايه هو؟ بيقول الو، استحملوا شوي. ايه؟ ما هيقول راخ. لا مش هيقول، ده مش بسكت، ده مش بقول. ده خلوني كده. خلوني كده، خلوني كده، حلوين كده، حلوين كده، حلوين. يا عم خلوني كده، خلوني حلو. عن سعد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. يدخل الكلام ده في الميراث يا جماعة. أيوة، هناك أناس بيبقى واحد من الناس كده شاف واحد عنده 20 عيل وهو ما عندهش ذرية، يقول: إيه رأيك ما أجيب له واحد مربيه؟ يقوم ياخذ ربيه، يقول لما يكبر يسميه باسمه، يسميه باسمه، مع ان له ابا وان له نسبا معلوم، لكن هذا ياخذه يسميه باسمه. ومن ثم لما يموت الرجل صاحب المال بيذهب المال فين؟ الى من يحمل اسمه، وفي الحقيقه ابنه ليس ابن الله. طيب كيف يرضى لنفسه أن يحمل اسما غير اسم أبيه مع علمه بأبيه الحقيقي؟ لا يفعل هذا إلا محروم. محروم من إيه؟ من الجنة. لكن يا ترى محروم من الجنة أي حرمان يعني؟ يعني هل كفر بهذا؟ إن استحله كفر، إن استحل هذا كفر. لو استحال أن ينسب إلى غير أبيه وهو يعلم أباه كفر. لكن لو فعلها من قبيل معصية هل يحرم من الجنة؟ الإجابة: يحرم من السبق، يحرم أن يكون مع السابقين، يتأخر في الدخول، يتأخر في الدخول.